لأن القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران وتزين به الجدران، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ويتعبد الله به ويعمل به، لا لكي يزين الجدر، خاصة أنه قد يعلق في بعض الأماكن ولا يحترم القرآن. آية معلقة والتلفزيون شغال تمثيلية ولا مسلسل ولا دقدقة وأغاني وكذا، أو في الديوانية الآية معلقة ولعب جنجفة وزقاير وغيبة وحش بالناس وكذا، وآيات معلقة، هذا فيها استهانة بالقرآن الكريم. هذا عدا أنه لم يرد عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يعلقون، والقرآن موجود في زمنهم، لم يكونوا يعلقون آيات القرآن على الجدران. وهذا لا نقول حرام، ولكن تركها أحسن، ترك هذه أحسن. أما إذا كانت في مكان تهان فيه فحرام، لا يجوز. أما إذا كانت لا تهان، خاصة في المساجد مثلا تعليق الآيات لا تهان، لكن مع هذا ليس من هدي السلف، فتركها أفضل. القرآن ليقرأ ويتعبد الله به ويعمل بما فيه ويتدبر، لا لأن يعلق على الجدران وغيرها. أحسنت. يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا. هل هذا أمر مستمر؟ مستمر، وليس فقط لأهل الكتاب، لكل أحد، بل حتى المسلمين. لما يصير عندك مشكلة مع مسلم قل تعال إلى كلمة سواء، أي حتى بتناقش تعال إلى كلمة سواء، يهودي نصراني مجوسي هندوسي تعال إلى كلمة سواء، وهكذا. لا يخاطب بها الجميع، يخاطب بها الجميع. يعني مثال الآن، مثلا لما تأتي للصوفي مثلا اللي يقول يا بدوي أو يا رسول الله، أو تأتي للشيعي اللي يقول يا حسين أو يا علي أو غيرهم، تقول له تعال إلى كلمة سواء. من الذي خلقنا؟ من الذي أوجدنا؟ من الذي يجب أن يدعى؟ الله تبارك يقول: وقال ربكم ادعوني. تعال إلى كلمة سواء، لا ندعو إلا الله. عندك مشكلة في هذه؟ ندع غيرها، تعال إلى كلمة سواء. وهكذا كذلك المنحرفين من ناحية الصفات كالمعتزلة الأشاعرة الماتوريدية، تعالوا إلى كلمة سواء، أمروها كما جاءت، كما سكت الصحابة اسكتوا عنها، لماذا تخوضون في أسماء الله وصفاته؟ أمروها كما جاءت، تعالوا إلى كلمة سواء. وهكذا في كل الأمور، تعالوا إلى كلمة سواء، ما في مانع أبد، مفتوحة لكل أحد. يقول: رجل حرمته زوجته من حقه الشرعي فطلقها وتزوج امرأة أخرى، ثم بعد ذلك رجعت إليه وطالبته بتطليق الثانية، فأراد أن يرجع زوجته الأولى، يعني زبدة هكذا تقريبا. للأسف هذا يقع من كثير، من قال كثير، بعض الرجال يقع منهم هذا الأمر، تقع له مشكلة مع زوجته، تقصر في حقه، يقصر في حقه، المهم مشكلة بغض النظر ما سببها. في هذه الفترة يكون ضعيفا فيفكر بالزواج من ثانية ويقدم على هذا الزواج ويتزوج ثانية، ثم بعد ذلك تغار الأولى وقد يكون طلقها وعنده منها أولاد، ثم يفكر بإرجاعها فتشترط عليه أن يطلق الثانية، أو هو كانت الثانية لحاجة والحاجة انتفت لأن الأولى رجعت له وأعطته ما يريد من حسن المعاملة والعشرة وما شابه ذلك، الآن ما يحتاج زواج، فيريد أن يطلق الثانية، وهذا ظلم، هذا لا يجوز. فهذه رسالة إلى الرجال، إما أن تكون رجلا تتزوج وتتحمل هذه المسؤولية، وإلا لا تتزوج. الذي يتزوج ثاني عليه أن يتق الله في الأولى ويتق الله في الثانية، كما أن الأولى لها حق الثانية أيضا لها حق، هذه زوجة وهذه زوجة، فلا يجوز له أن يطلق الثانية لأن الأولى اشترطت لعودتها أن يطلق، أو هو نفسه رأى أن الثانية ما لها داعي أكتفي، طالما أن الثانية لم تضره ولم يعني تسبب في مشاكل له وكذا، لا يجوز له أن يطلقها لمجرد أن يرضي الأولى أو يرضي يعني نفسه أو يرضي أولاده أو كذا، لا يجوز. فإما أن الإنسان يقدم على الزواج وهو يتحمل هذه المسؤولية وهو قادر عليها، وإلا يدع. فإذا تزوج فعليه أن يتق الله في المرأتين، لا في الأولى ولا في الثانية، حتى الأولى لا يجوز له أن يظلمها، عليه أن يتق الله فيها وفي أولادها إن كان له منها أولاد، وهكذا. فقضية العدل بين الزوجات قضية مهمة جدا، فإما أن يقدم الإنسان على هذا الأمر ويعدل، وإما أن يتقي الله تبارك وتعالى ويرفع نفسه عن الزواج. نعم. يقول رجل كل في حملة من حملات الحج أن يقوم بأنشطة ثقافية، فيدخل الميقات على لبس غير الإحرام لأنه لا يعتبر حاجا بل مساعدا للإدارة، هل يجوز له أن ينوي الحج وله أجر حتى لو ارتكب هذه المعصية؟ هذا أجبنا عنه مرارا، وهو أن الإداريين في الحملات لا يسمح لهم أن يكونوا حجاجا، وإنما يقال لهم أنتم إداريون فادخلوا على أنكم إداريين، على أنكم إداريون لا بأس، يلبي بالحج في ثيابه، لكن مثلا يكشف عن رأسه، ينزع جوربه، يعني المهم يعني يخفف من قضية فعل المحظور، فيمتنع عن الطيب، يمتنع عن قصد الأظافر، يمتنع عن جميع المحظورات ما عدا اللباس، وعندما يأتي الميقات يلبي، يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، حسب يعني حجه كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، ثم إذا دخل ينزع ثيابه ويلبس إحرامه. صحيح أن هذه يعني معصية أو وقوع في محظور، لكن ولا يفوت عليه الحج ولا يفوت على نفسه الحج، فيحج ولو كان كذلك لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله جل وعلا. الفرض والواجب، بعض أهل العلم لا يفرق بين الفرض والواجب، وأكثر أهل العلم يفرقون، فيقول الواجب يعني أقل من الفرض، الواجب أقل من الفرض، يعني الفرض يعدله بالركن تقريبا، يعني مثلا في الصلاة القيام فرض لأنه ركن، قراءة الشهد الأول يقول واجب، يعني لو نسيه الإنسان تصح صلاته، بينما الفرض لا تصح صلاته بتركه، فالفرض أعلى من الواجب. أي نعم، في سؤال هنا يسأل عن المتسولين، إذا خرجت أنا من المسجد أو من أي بالشارع أي مكان يأتيك إنسان يطلب من كمالا، فهل يجوز أن تعطيه أو لا يجوز؟ الأصل قول الله تبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر، أولا لا يجوز نهره، هذا السائل لا يجوز نهره، إما أن تعطيه وإما أن لا تعطيه هذا موضوع آخر، لكن لا تنهره، هذا أهم شيء، لا تنهر السائل، ولعل هذا الإنسان ما سأل إلا وهو لحاجة، وقد يكون جماعا للمال، قد يكون وقد يكون. طيب متى أعطي ومتى لا أعطي؟ ما في قاعدة أنك تعطي أو لا تعطي، المشكلة أنه قد يكون هذا الإنسان محتاجا ولا تعطيه وأنت قادر على أن تعطيه فتكون قصرت، وقد يكون هذا الإنسان متسولا جماعا للمال فتعطيه فتشجعه على هذا الباطل الذي هو عليه. فالعلم عند الله أن هذا يرجع إلى ما ينقدح في قلبك، إذا شعرت من داخلك أن هذا الإنسان محتاج أعطه، وإذا شعرت من داخلك أن هذا الإنسان غير محتاج لا تعطيه، أنت قدر هذه الأمور في نفسك، فإن أعطيته ولو لم يكن محتاجا أجرك عند الله ثابت. هي ولذا جاء في الحديث أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فتصدق فوضعها في يدي لص، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على لص، وعرف أنه هو المتصدق، فقال على لص لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني كأنه ظن أنها لم تقبل لأنه وقعت في يد غير مستحقها، لأتصدقن الليلة بصدقة، فرأى امرأة فتصدق عليها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على زانية، فقال على زانية اللهم لك الحمد لا تصدقن الليلة بصدقة، يعني يعوض لأنه يرى أنها لم تقبل لأن ما وقعت في يد مستحقها، فتصدق، وإذا تصدق على غني، والغني أخذها. طيب، فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على غني، فقال اللهم لك الحمد على لص وزانية وغني، يعني ما وقعت في يد مستحقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الصدقة فقبلت، هذا أهم شيء، عند الله قبلت. قال وأما اللص فلعلها أن تمنعه من السرقة، وأما الزانية فلعلها أن تعفها، وأما الغني فلعله أن يتذكر الفقراء. ومن أجمل ما سمعت، حدثني أحد الإخوة يقول عن صديق له سافر إلى أوروبا مع أمه للعلاج، أظن لندن أظن أو أمريكا، أنا وهمت الوهم مني أنا، إما لندن إما أمريكا. المهم وهم في طريقهم إلى المستشفى من سكنهم إلى المستشفى يمرون على مكان دعارة، جلكم الله جل هذا المكان، فرأت أمه إحدى هؤلاء النساء فأعطته مبلغ من المال أظن باليورو أظن بريطانيا، فأعطته أو بالباوند، المهم أعطته، قالت أعط هذه مسكينة صدقة. قال يما لا غيرها غيرها. قالت يا ولدي أنت محتاجة. وش أقول لها؟ قلت لها يما غيرها غيرها، في فقارة صجيين ترى، هذه ما هي فقيرة ولا كذا. قالت لا لا أعطها مسكينة. قال لها يما هذه خربانة. قالت يعني شنو؟ قال هذا بنات يبيعون الهوى وكذا. قالت يا وليدي لو مو محتاجة ما اشتغلت هالشغلة. شوف العجوز هذه، قالت يا وليدي لو ما انها محتاجة ما اشتغلت هذا الشغلة. روح اعطها يا وليدي. يقول مشكلانا لو اعطيها يحاسبون اروح ادفع لها مال تذهب معي. يقول اعطيتها الفلوس، قالت لي شنو هذا؟ قال هذا من امي، اشر على امي لك. ومشينا. يقول أثر أمي صار كل ما رحنا ردينا جهزت فلوس لها. قالت ولدي عطها، كل ما لقيناه عطها. فالمهم عطتها تقريبا أكثر من 200 باوند تقريبا، كل ما مرينا عطتها. فالمهم في أحد الأيام يقولوا حين راجع مستشفى أو رايح، المهم ما لقيناها. فقالت لي ولدي عطها. قال مو موجودة. قالت كيف. المهم بعد أيام وحين راجعين أو رايحين المستشفى فجتني وحده وتقول عرفتني ولا هي صورتك تلاقيه. قالت انا تركت هذا العمل لاني كنت محتاجه ولقيت عمل ثاني واشتغلت عمل نظيف والحمد لله واشكر لي امك تقول له. فسبحان الله الانسان ما يدري هذه الصدقه قد ينفع الله بها سبحانه وتعالى. فالمهم ان هذا المتسول او الذي يطلب المال ان شعرت من داخلك انه محتاج اعطه، إن شعرت من داخلك أنه كذاب جماع للمال لا تعطيه. والنساء أعطهن، النساء أصعب حالة، يعني حتى لا تبيع شرفها لأجل مال، حاجة والحاجة ترى مصيبة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقتلته. أحيانا الإنسان بسبب الفقر قد يعني يهين نفسه أو يعرض نفسه لما لا يحبه الله تبارك حاجة، خاصة إذا كان عنده أولاد أو زوجة أو يعني ظروف معينة، والله المستعان. المهم بذل المال طيب للمحتاجين، والله المستعان. حصل خلاف أثناء السفر على جمع الصلاة العصر مع الجمعة، هل هناك رأي يجيزه؟ الجمع بين الصلاتين جائز للمسافر قولا واحدا، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أن الجمع لا يكون إلا جمعا صوريا أو صوريا. والجمع الصوري أو الصوري عند أبي حنيفة هو أن يصلي المغرب قبل أذان العشاء بعشر دقائق، فمجرد أن ينتهي صلاة المغرب يكون دخل وقت العشاء فيصلي العشاء، فاسمه جمع لكن في الحقيقة صلى المغرب في آخر وقتها والعشاء في أولي وقتها وهكذا الظهر والعصر. يقول صورته صورة جمع لكنه ليس بجمع، لأن الجمع عندهم فقط في مزدلفة وعرفات. والجمهور مذاهب الأخرى على أنه لا، في جمع تقديم أو جمع تأخير، وأن هذا جائز وهذا جائز. واتفقوا أيضا على أن من لم يصلي الجمعة ممن لا تجب عليه وهو المسافر له أن يجمع الظهر الجمعة مع العصر، ما في مشكلة يصلي الظهر والعصر يعني ركعتين ركعتين. لكن اختلف في من حضر الجمعة صلى الجمعة مع الإمام هل يجوز له أن يجمع معها العصر أو لا يجوز. أيضا جمهور من يجيز هم الشافعية والمالكية يرون ما في مانع أن يجمع الظهر العصر مع الجمعة، ما المانع يجمع هذه الظهر وهذه الجمعة وهذه العصر ما في أي مانع. الحنابلة هم الذين منعوا، لماذا؟ لأن الحنابلة عندهم وقت الجمعة يختلف عن الجمهور. الآن متى نصلي الجمعة نحن؟ إذا زالت الشمس وقت الظهر ولا لا؟ من فيكم صلى في مسجد يخطب الجمعة قبل الأذان؟ وين؟ بيان، وفي بالعدالية، وفي بالضاحية، وفي بالفيحة، وفي باليرموك، صح ولا لا؟ وفي بقرطبة، وفي بالسرة. في مساجد يخطب الجمعة قبل أذان الظهر. الحين كم يأذن الظهر؟ 42 44 تلقى يخطب الجمعة 34، يبدأ خطبة الجمعة ونص وخمس، بحيث أن الخطبة الأولى أو حتى الثانية قبل أذان الظهر، لكن ما يصلي إلا بعد أذان الظهر. وكان الشيخ ابن جراح رحمه الله تعالى يفعل ذلك، يخطب الخطبة الأولى قبل أذان الظهر، لكن الخطبة الثانية مع أذان الظهر ويصلي مباشرة. فالقصد هذا قول عند بعض أهل العلم عند المالكية والحنابلة أنه يجوز أن تكون الخطبة قبل الظهر والصلاة بعد الظهر. لكن القول المشهور عند الحنابلة أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة العيد. متى وقت صلاة العيد يبدأ؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني الساعة 7، 8، 9، 10 الصبح يصير صلي الجمعة عند الحنابلة، لأن وقتها وقت صلاة العيد عندهم. فعند الحنابلة يقول طيب تعال، هل يجوز صلي الجمعة والعصر الساعة 10 قولا واحدا؟ لا، ما يصير. طبعا الذين يمنعون أصلا يقولون أصلا ما يصير الجمعة أصلا هالحزة هذه، لكن الحنابلة اللي يجوزون الجمعة في هذا الوقت ما يصير تجمع معها العصر، صلي الساعة 10 الصبح مثلا، لكن يصير صلي الجمعة لك ما تجمع معها العصر. فالذين يرون أن الجمعة وقتها وقت صلاة العيد يقول لا يجوز أن تجمع معها العصر حتى لو صليت عقب، لأن وقت الجمعة غير وقت صلاة الظهر. والذين يرون أن الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال يقول ما في مانع أن تجمع معها العصر، وهذا هو الصحيح، أن الجمعة يمكن تجمع معها العصر خاصة إذا صليتها بعد الزوال، فلا مانع أن تجمع معها العصر، والعلم عند الله جل وعلا. القدح بين العلماء أو طلبة العلم أن يقدح بعضهم في بعض، الإشكالية هنا أنه قد يكون يعني الذي قدح فيه مثلا صاحب بدعة فيريد أن يحذر منه، ويرى أن هذا الإنسان صاحب بدعة فيريد أن يحذر الناس منه، فلا مانع إذا كنت ترى أن هذا صاحب بدعة وأن هذا شره يعني كثير أو كذا على الناس أو كيف تحذر منه، لا مانع. لكن إذا كنت ترى أن هذا الإنسان يعني خالفك في أمر فلا يجوز أن تقدح به أمام الناس وبالعلن. فالمسألة تحتمل يعني فيها وفيها يعني فيها مجال، الله المستعان. لكن لا يكون هذا ديدا للإنسان ما عنده شغل إلا يتكلم في الناس، ما كل محاضرة يتكلم، لكن يكون بين فترة وفترة أو شخص معين من ظهر شره أو ظهر فساده فلا مانع. طيب، يقول أنا إنسان مليونير وقد أنعم الله علي، هل يجوز أن أشتري ساعة ب50,000 دينار علما بأنه لن يؤثر علي وأتصدق من فترة وأخرى؟ هل الإسراف يعتمد على ما يملكه الإنسان؟ ومتى نقول إن هذا الشخص مسرف؟ أي بس. نعم، هذا إسراف. يعني الساعة مثلا إذا كانت يعني أو يسمونها الماركات هذه بشكل عام، يعني بشكل عام إذا كانت هذه الماركة الإنسان يشتريها مثلا حذاء أو حقيبة أو لباس اللي يكون، إذا كانت هذه الماركة يعني فعلا يعني صناعة متميزة ليس أمام الناس، مو للشوفة شوفوني، وإنما هي مثلا جلد أصلي دافئ مثلا دفء مثلا الدفء مثلا أو ناع مريح أو الحذاء حذاء مريح للمشي طبي أو ما شابه ذلك من الأمور، أو حقيبة تكد يعني تبقى مدة طويلة لاستعمال أو كذا، أو سيارة مريحة للاستعمال وأيضا أمان سيفتي على قولتهم وكذا وكذا، ما في بأس. أما أشتريها وعلى طول ها شوفوني للشوفة ماركة لأجل عيون الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني لا هذا إسراف وهذا تبذير، إن الإنسان يشتري الماركات وهذا عشان الناس تشوفه، هذا حرام لا يجوز. أما إذا كان هذه الماركة مثلا يقول سعرها فيه على قولتهم وتكد، وخلنا نقول الساعة مضبوطة دقيقة مثلا ويحتاج إليها، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن هذه المبالغ عادة إما تكون يا ذهب يا ليست كما يقولون إيش يعني جودة، كثر ما إنها يعني فيها إضافات جواهر أو ألماس أو ذهب، هذا لا يجوز إذا كان الإنسان هذا فيه إسراف. نعم فيه إسراف، ونقول لعسى الله يبارك لك في مالك ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أنا أقلعت عن بعض الذنوب وبعض الناس قالوا إنه يكذب في دعواه، ما عليك منهم، هذه علاقة بينك وبين الله. التوبة علاقة بينك وبين الله لا شأن لأحد بها، قبلوا لم يقبلوا بالطقاق، المهم بينك وبين الله سبحانه وتعالى. خل يتكلمون فيك يقولون يكذب يقولون ما يقول، بالعكس هذا زيادة أجر، هذا زيادة أجر. عندما يغتابك الناس تؤجر على هذا الأمر وتأخذ من حسناتهم، كما قال الحسن البصري لما بلغه أن رجلا يغتابه فأرسل إليه تمرا فقال بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأحببت أن أهدي لك من الطعام الطيب. فهذا الذي يتكلم في الناس يهدي إليه بحسناته. وكان عبد الله المبارك يقول لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي وأبي لأنهم أحق الناس بحسناتي. فالذي يغتاب يهدي حسناته للناس، فلا شأن لك بهم ودعهم. نعم. انتشرت عادة بين الناس وهو أن يهدون الهدايا الآخرين في أول رمضان، تسمى عيدية رمضان أو نقصة رمضان، فما الحكم؟ هو يخشى أن تتخذ هذه عادة، هدية رمضان، ما في شيء اسمه هدية رمضان ولا نقصة رمضان، وإنما النقصة وهي الهدايا من الطعام التي يهديها الناس بعضهم لبعض في رمضان. بالعكس في رمضان يكثر الإهداء يعني حتى يقال. فالقصد أن يجب على الناس أن يتعودوا على الإهداء في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخت إحداكن مرقا فلتكثر ماءها ولتهدي لجيرانها، ويقول تصدقنا ولو بفرسان شات، يعني الكراعين. فالإنسان يعود نفسه على الصدقة، لا يخلي رمضان هو فقط للصدقة، لكن لا شك أن رمضان كان النبي يتصدق فيه أكثر من غيره صلوات ربي وسلامه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت كالريح المرسلة يده في الإنفاق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أحد أقاربي ضرني ولا أريد أن أسامحه، هل أكون قاطع رحم؟ لا، يعني ضرك المهم أن لا يكون يعني رد الفعل أقوى من الفعل، كما يقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، يعني لا تزد، يعني ضرك يعني ممكن تعاقبه بمثل ما ضرك، لا تزد على ذلك. يعني واحد طقك طراق ما ترميه، يعني ما في طراق بطراق مثلا، المهم أنه يكون يعني بقدر المضرة، بقدر المضرة. ثم ضرك ما دخل هذا في قطع الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلهم ويقطعونني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل وما يزال من الله معك ظهير عليهم. ما دمت على ذلك أي تحسن تصل تحلم، فالإنسان يسامح ويحلم، وكما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، راح يستحي إذا أحسنت إليه وعاملته بالحسنى هو راح يستحي، يعني هو ما هو شيطان رجيم يعني، لكن لعله سمع شيئا عنك اتخذ موقفا أو كذا فقال ما قال أو أساء بما أساء. فأحسن والآن للأسف يعني كثير من الناس تتصل وكذا، صار قطيعة بين الأقارب شيء عظيم جدا، الله المستعان. الأخ ما يكلم أخاه من 10 سنوات أو 20 سنة، والأخت لا تكلم أختها، والأخ لا يكلم أخته، وأحيا على أسباب تافهة، مرة قال عني كذا، مرة نظر لي نظرة كذا، ظلمني بمال فكذا، ويتقاطعون سنوات، لا أقول أياما ولا أشهر، سنوات تقطع الأرحام على أمور تافهة. وهذا لا يجوز عليه أن نتقي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يصل من يصله، اللي يزورني أزوره هذا مكافئ، ليس واصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يصل الرحم إذا قطعت. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني نحن نقول نحن مسلمون نحضر الصلاة ونتصدق وهذا، واختصر ل5 سنين ما يكلمها، أي وصل هذا؟ أو يكون غنيا واخت ساكنة بأجار، أعطيها أرضا، اشتر لها بيتا، أو يحسن إلى الناس ويسيء إلى أهله، إلى أبيه، إلى أمه، إلى أبنائه، إلى إخوته، إلى أخواته، إلى جيران، ما هذا؟ يعني علينا أن ننتبه. الناس الآن صارت يعني تهمل هذا الجانب وهو صلة الأرحام. بعض الناس ما يعرف، يعني أنا حدثني البعض عزاء، في عزاء وفاة، حاضر العزاء، يقول امرأة حدثتني تقول بنات عمي يعرفون بعض، قالت لها هذه بنت عمك، قالت هذه بنت عمي أول مرة أعرفها، بنت عمها، لأن والد هذه والد هذه ما يتحاشون، والبنات كبار يعني بالتعش على قولتهم، 17 16 ما تعرف بنت عمها، عمرها ما شافتها، لأن الأب زعلان على الأب، مصيبة. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نصل أقاربنا، نحسن إليهم، إذا كان عندنا مال نعطيهم من مالنا، هذه من صلة الأرحام التي فقدها كثير من الناس اليوم للأسف. فكل واحد فينا حقيقة، خاصة الآن داخل عين الشهر الفضيل شهر رمضان، فرصة كل واحد يجلس مع نفسه ويشوف أموره. الآن هل لي أقارب قطعتهم؟ أبا أحسن علاقتي مع الله تبارك وتعالى، أصل أقاربي، أحسن إليهم، أتجاوز عنهم، أسامحهم، أذهب إليهم، أتنازل، أتراجع، أتأسف، أحسن، أبذل، لابد أن نهتم لهذه الأمور. الآن هذا الشهر الفضيل، الآن فرصة لنا أن نصحح أوضاعنا مع أقاربنا، خاصة مع الوالدين، ثم مع الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك أدناك أدناك، شوف اللي أقرب كذا، صحح العلاقات، حتى لو هو اللي غلطان أنت تذهب ما في مانع، اكسر هالنفس هذه، لا تقول لي يعني الحين هو اللي طردني وأنا اللي أروح له، هو اللي اتصل فيني قال لا أسمع صوتك، ما حق أروح له، لا أروح له يا أخي، لما قالها يمكن قالها في غضب، قالها زعلان، الآن مضت أو أيام، مضت أوقات، مضت سنوات، يمكن نفسه ما تطيع، أنت نفسك تطيعك، جرب ما تخسر شيء، ولك أجر عند الله سبحانه، حتى لو ذهبت إليه مثلا وقالك يلا برا، شو المشكلة يعني؟ في ناس حدثني أحد المصلي، أحد الإخوة يقول هو مع التبليغ يعني، يقول طق الباب على الواحد، طقيت الباب عليه، فتح الباب، نعم، قال زارينك في الله، قال يلا مع السلامة، سك الباب، يقول رجعنا، خلاص سويت اللي عليك، سويت اللي عليك، خلاص انتهى الأمر، أنت ايش تبي منا الأجر؟ لا، الأجر عند الله سبحانه، الأجر جاك، خلاص اقرع باب قريبك، اذهب إليه، زوره في الله، اهدي له هدية، ارسل له رسالة اعتذار، حتى لو أنت هو اللي غلطان، شو المشكلة يعني؟ اكسر النفس. والنساء كذلك الخطاب موجه لهن أن يتقين الله في الأقارب، يعني واحدة ما تحاكي أخوها صار لها 5 سنين، ليش؟ مرة قال لها محتاج 50 دقيقة، قالت له ماني معطيتك، وهي عندها، طيب وزعل 5 سنين، دعوة على ماذا؟ فأنا أقول فرصة الآن نحن في شهر رمضان إن شاء الله تعالى كل واحد صح علاقته مع أقاربه ويبدأ رحلة جديدة في الصلح. وأسأل الله تبارك وتعالى مع الدعاء ادعو لهم قبل ما تروح صلك ركعتين قل يلا يلا انك تهديهم يلا انك تصلح بالهم يلا انك تصلح الشرخ اللي بيننا ادعو الله تبارك وتعالى ولعل الله تبارك وتعالى ييسر الأمور والله المستعان. تفضل. سؤال عن البروتينات اللي يأخذونها في الأندية الرياضية أو الكمال الأجسام أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه إذا كانت مضرة لا يجوز أخذها، وإذا كانت غير مضرة يجوز أخذها، يرجع هذا إلى الطبيب. إذا الطبيب قال أنها تضر أنا لا أعلم عنها شيء حقيقة، إذا كانت مضرة فلا تجوز، وإن كانت غير مضرة فتجوز. من عند علم فيها؟ أغلبها مضرة. أغلبها مضرة. المهم المضر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت مضرة فلا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. استقمت صار لي سنة وسويت كل شيء من الطاعات والعبادات صلة الأرحام، لكن هناك صلة أرحام أنا لم أقطعها ولكن أبي قطعها اللي هو عمه. يعني هذه مسألة أيضا تابعة لما سبق تكلمنا فيه عن صلة الأرحام، وهي أحيانا الأب أو الأم تكون زعلانة مع أختها أو الأب زعلان مع أخيه أو مع شخص آخر من القرابات، فيلزم أولاده لا تزورون فلان أو لا تزورون فلانة، وأحيانا يعطيهم من الكلام اللي يخوف، اللي يزور فلانة أنا غاضب عليه ليوم الدين، وأمثال مثل هذه الكلمات، أو أنا بريء منه أو لاني أبوه ولا عرفه أو ماني أمه، وأمثال هذه الكلمات. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهو الآن بين أمرين، إما أن يناصح أمه أو أباه بحيث يذكره بالله وأن هذا لا يجوز، سواء يذكره هو أو يرسل له من يذكره، كان يكون الأب لا يتقبل من ابنه مثلا يرسل له أخاه يرسل له جاره صديقه بحيث أنه يذكره بالله أن هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز أن ماشي أنت قاطع أرحام بعد أن تأمر بقطع الأرحام والعياذ بالله، فيذكر بالله ويحذر من هذا الأمر. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أو الأمر الثاني وهو أنه لا يطيعه في هذا، يصل هذا الرحم لك بدون ما يقول له، يعني يروح حق خالة أو عمة أو قريبة أو كذا دون أن يعلم، ويقوم بإخبره يقول ترى بينك وبين والدي ما صنع النجار، فرجاء لا تخبر والدي أني جئتك، أنا جئتك لله ولصلة الرحم، فرجاء لا تخبر والدي. فيزوره أو يزورها إذا كانت من أرحامه دون أن يعلم والده أو دون أن تعلم والدته، ولا يعصي الله ويطيع والديه. فطاعة الوالدين مطلوبة لكن في غير معصية الله تبارك وتعالى، فيقدم طاعة الله تبارك ويصل أرحامه دون علمهم، ومع هذا يسعى في تغيير ما في مزاج الوالد والوالدة أو الأخ اللي يكون يعني الذي يأمره بقطع الرحم يحاول أن يغير رأيه والله المستعان. نعم. علاج وسواس الموت أنك تعرف أنك ستموت، ما منا أحد إلا سيموت، من منكم لن يموت؟ اللي ما راح يموت يرفع إيده خلنا نشوف. طيب اللي بيموت يرفع إيده، كلنا بنموت. الله سبحانه يقول إنك ميت وإنه ميت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. قد يكون واحد منا الآن لا يخرج من المسجد يموت، هذا أمر وارد. المهم ماذا بعد الموت، مو مهم الموت، كلنا ميتون، والله أعلم متى سنموت، وكل منا كتب أجله في بطن أمه، يرسل الله إليه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وخاتمة أمره شقي أو سعيد، لكن المهم على ماذا سنموت، هل نحن مستعدون؟ أنت إذا نمت ماذا تقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظت ما تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، والله تبارك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل يوم نموت، نحن كل يوم نموت، إلا اللي واصل 24 ساعة هذا بعدين يرد يموت بنام، فكلما نمت مت. فقضية أنك تموت ستموت، لا تحاتي. إذا تخاف على أولادك ترى مو أنت اللي ترعاهم، الله هو اللي يرعاهم. وإذا كنت خايف على زوجتك مو أنت اللي ترعاها، الله هو اللي يرعاها. ترى نحن مجرد أسباب، الحافظ الله سبحانه وتعالى، لسنا نحن. أحيانا تموت يكون هذا سبب رزق عيالك. كنت أنت حجر عثرة جداه، بطلعوا يشتغلون وكذا وما شاء الله ورزقهم الله وكذا. يعني لا تظن أنك أنت اللي سبب رزقهم ولا كذا، لا، قد يكون رزقهم في موتك إذا أنت خايف عليهم. يعني ممكن زوجتك تعاستها معاك، يمكن لما تموت تزوج واحد ثاني تصير سعادتها أكثر. فهذه لا تظن أن أنت يعني الكون كله متوقف عليك، يعني وأن إذا أنا عايش ما شاء الأمور كلها طيبة، وإذا مت أنا راح يهلكون. لا لا لا لا لا، خف على نفسك، يعني اهتم بنفسك. فالأصل أن الإنسان لابد أن يستشعر ماذا بعد الموت، ولا تخف من الموت، ولكن خف من ما بعد الموت. هل أنت مستعد لهذا الموت أو غير مستعد؟ هل إذا قبض الروح الله روحك وأنت نائم، هل أنت مستعد لملاقات الله؟ هل تبت؟ هل أديت إلى الناس حقوقهم؟ هذا هو هذا الفيصل، هذا مربط الفرس. أما قضية أني أخاف من الموت وسواس الموت، كلنا سنموت، فلا تهتم، لا تهتم، اهتم فقط ماذا بعد الموت، وليس الخوف من الموت. إنك ميت وإنهم ميتون، والله المستعان. تفضل. واضح. نعم. يسأل عن الألعاب التي تباع، أحيانا الألعاب التي تباع بلاي ستيشن أو غيره أو كذا تكون فيها بعض الموسيقى أو كذا، يقول لما أبيعها الآن آثم؟ لا، ما تآثم إن شاء الله تعالى، لأن مو مقصودة لذاتي، ما بعت الموسيقى، بعت اللعبة، والموسيقى شيء تابع وليست أصل فيها. أما الألعاب اللي فيها أن البطل هذا في اللعبة أنه ينزل المطر ويجري السحاب وكذا، يعني صفات الألوهية كما يقال، هذا لا يجوز قطعا، هذا لا يجوز بيعها، ويجب التحذير منها، ويجب منعها من أن تنتشر بين الناس. تفضل. هو يسأل يقول أحيانا الدولة يعني يكون عليك غرامة مثلا، والدولة تقول لا أقبل منك هذه الغرامة، تدفعها إلا في بنك الربوي مثلا، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لأنها لا تقبل منك الغرامة إلا في هذا البنك، لا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، وتدفعها وأنت كاره يعني. طيب، تقول إذا أرضعت أحد أبناء وبنات أخي، وزوجته أرضعت أحد أبنائي وبناتي، هل يصبحون جميعهم إخوة؟ أرجو التفصيل. لا، ما يصبحون كلهم إخوة. في الرضاع الآن، حليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تكون له؟ أمه. حليمة السعدية إذن أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. زوجها اللي يقال له أبو كبشة يكون أيضا والدا للنبي بالرضاع. إذن هي أمه من الرضاعة، إذن المرضعة تكون أما للمرضع، وزوجها يكون أبا للمرضع أيضا. أولادها جميعا إخوة له، سواء من هذا الزوج أو من غيره. لو سبحان الله عندها عيال قبله من زوج واحد ثاني ومات أو طلقها، أو عندها عيال بعده مات أو طلقها وتزوجت واحد ثاني، أي أحد يقول لها يمه هو أخ الرضيع. كل أحد يقول لها أمه وهو أخ لهذا الرضيع. وكذلك الزوج الذي هو سبب الحليب يكون أبا له من الرضاع. لو كان عنده أولاد آخرون من غير هذه المرأة، متزوج أربع، متزوج ثلاث، وعنده 20 ولد، كلهم إخوة له من الرضاع، لأنه هو أبوه من الرضاع. كل من يقول له يبه أو يا أبتي هو أخوه من الرضاع. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له إخوة، لا شأن الإخوة يعني من أمه آمنة، لا شأن لهم بالمرضعة، هو فقط الرضيع الذي يكون له علاقة مع من أرضعته ومع أولادها ومع زوجها. لكن إخوة هذا الرضيع من أمه وأبيه، يعني الإخوة بالنسب، لا شأن لهم بالموضوع أبدا. فبالنسبة لهذا السؤال، تقول أنا أرضعت ابن أخي أو بنت أخي، اللي أرضعتها بنتك، وزوجك أبوها، وأولادك كلهم إخوانها، زوجة أخيك أرضعت ابنتك، ابنتك فقط تكون بنتا لها وبنتا لأخيك وأختا لأولادهم، لكن باقي الأولاد لا شأن لهم، فقط الرضيع الرضيع هو الذي تكون له علاقة مع من أرضعته وأولادها ومع زوجها وأولاده، فقط الرضيع. أما غير الرضيع لا شأن له وهو بعيد عن هذه القضية. هل الدعاء وقت الطلق مستجاب؟ والله على كل حال وقت الطلق وقت ضرورة، يعني الإنسان يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمرأة وقت الطلق يعني إذا دعت الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا وقت ضرورة، لكن إذا دعت الله في التفريج عنها في طلقها. أما أنه وقت دعاء مثلا تدعو الله بالرزق الحسن مثلا أو بصلاح الأولاد أو أن تنجح بنتها بالامتحان، ما له شغل هذا، يعني شيء آخر. لكن الطلق أو الضرورة الدعاء في وقت الضرورة للضرورة نفسها، لكن أن الطلق وقت إجابة الدعاء ما أعلم هذا، أنه وقت إجابة الدعاء عام الله أعلم بهذا، ما أعلم فيه شيء. تقول زوجي لا يصلي في المسجد إلا في رمضان وصلاة الجمعة، وأولادي بأعمار 12 سنة أريد أن يذهب للمسجد جميع الفروض، فهل أوصلهم بنفس المسجد أم يذهبون مشيا؟ والدتي ترفض خروجهم بسبب أنها تظن لا يوجد أمان. أنا ما أدري وين ساكنين وكم بعد المسجد عنهم وكذا، والطريق هل هو آمن أو كذا، فإذا كان الطريق آمن يذهبون الحمد لله 12 كبار. أما إذا كان ما يوجد أمان توصلينهم، نعم توصلين المسجد تنتظرينهم ترجعين بهم، ما في مانع إن شاء الله تعالى حتى يتعودوا على الصلاة في المسجد. دخل الوقت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.